الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله لا ولا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل القراءة في شرح شذوي الذهبي لمصنف ابن هشام رحمه الله تعالى ورضي عنه. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قواعد من المنصوبات، ذكرنا ثلاثة وبقي جملة منها. الرابع ملاقة تعليمه خلاص دارت ال قلنا نرجع الأول في الأول. قال ابن هشام رحمه الله: ثم قلت الرابع المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقة أو مكان مبهم أو مفيد مقدارا أو مادته مادة عامله. فصمت يوما ويوم الخميس وجلست أمامك، يسرت فرسخا وجلست مجلسك، والمكاني غيرهم يجر بي فيه. فصليت في المسجد ونحو قال خيمتي أم معبدي، خيمتي أمي معبدي، قال خيمتي أمي معبدي، مضافة مضافة إليه، خيمتين خيمتين خيمتي أمي مثنى مضاف. وقولهم دخلت الدار على التوسع. إذن هذا هو الرابع من المنصوبات، وهو المفعول فيها والظرف، سمى مفعولا فيه أو ظرف. والظرف كما سبق هو الوعاء، والزمان والمكان وعاء الحدث، هذا سموه ظرفا لأن الأحداث تقع فيه. يكمل أقول الرابع من المنصوبات الخمسة عشر المفعول فيها، ويسمى الظرف، وهو عبارة عما ذكرت. والحاصل أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر حقيقته، حقيقة المفعول في هذا أنه اسم زمان أو مكان، اسم يدل على مكان أو زمان، اسم مكان أو زمان، واضح هذا؟ صحيح. اسم مكان أو زمان يدل، اسم مكان أو زمان وقع فيه الحدث على معنى فيه باضطراد معنى فيه دائما، هذا هو حقيقته. ويقسمونه إلى قسمين، الأول الزمان والثاني المكان. واسم يدل على الزمان الذي وقع فيه الحدث، أو اسم اسم مكان يدل على أو يدل على المكان الذي اسم يدل على المكان الذي وقع فيه الحدث، أو اسم يدل على الزمان الذي وقع فيه مع مراعاة معنى في الدالة على الظرفية، دائما يراعى في معنى في طارد هذا الأمر. والحاصل أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه، هذا الظاهر، الاسم لا يذكر لأجل أمر وقع فيه. ضربت زيدا، زيدا لم يذكر لبيان أنه اسم وقع فيه شيء، واضح، بل وقع عليه شيء ولم يقع فيه، واضح، هذا ظاهر. وقول قد لا يكون هذا استعمال لقد مع الفعل المنفي، واضح. قلت هذا فيه خلاف، بعضهم يمنعه، واضح، قد لا يكون هذا ليس تحقيقا، واضح، وإن كانت قد لا تكون للتحقيق دائما. زيد ولا هو زمان ولا مكان، وذلك كزيدا في ضربة زيدا. إذن زيدا هذا ليس زمانا ولا مكانا ولا ذكر لبيان أن حدثا وقع فيه. وقد يكون إنما ذكر لأجل أمر وقع فيه، إذن ينتفي عنه، يثبت له شيء وينتفي عنه شيء، ولكنه ليس بزمان ولا مكان. نحو رغب المتقون أن يفعلوا خيرا، فإن المعنى في أن يفعلوا، وعليه في أحد التفسيرين انتبه راغب المتقون في فعل الخير، في فعل الخير، هل هذا ظرف للرغبة؟ رغبوا في فعل الخير. نعم لا يظهر أنه ظرف، لا يظهر أنه ظرف، واضح هذا ولا لا؟ رغبوا في، لأن في لا تكون دائما ظرفية، واضح هذا ولا لا؟ هذا يمثلون له كثيرا في باب الظرف، أن نحو قوله تعالى وترغبون أن تنكحون، إذا كان على معنى فيه أنه يحترز منه، أن هذا محترز منه، لأن هذا يدل على الظرفية وليس زمانا. لكن لابد من ملاحظة في هذا ولا لا؟ هل في نكاحهن، في نكاحهن ظرف لرغبة؟ راغبة في نكاحها، في هذه وصلت فقط الفعل إلى المفعول، واضح لا؟ الله أعلم، يحتاج إلى تأمل، يحتاج. قلت هذا يكثر في كتب النحو أن هذا من المحترزات، فيحتاج إلى شيء من التأمل. الله أعلم. قالوا هو ظرف ولكنه ليس زمانا، فقد يعترض يقول هو أصلا ليس ظرفا، وإنما في وصلة إلى المفعول، وصلوا به المفعول، لأن في لا يطارد فيها معنى الظرفية، واضح لنا؟ لا يطارد فيها المعنى، لابد من مثال تكون فيه للظرفية ومدخولها ليس زمانا، هذا الذي نحتاجه، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا يحتاج إلى شيء من التعامل. فإن المعنى في أن يفعل، وعليه في أحد التفسيرين قوله تعالى لا شك أنه في فعلهم، هذا واضح، أن في دخلت على غير زمان، واضح، لكن هل في هذه ظرفية؟ هذا هو الشأن، هذه هي بمعنى الظرف ومدخولها ليس زمانا، فيكون قد تخلف شرط. زين، قد يكون العكس، أن يعكس معنى ذلك، أن يكون أن يوجد الزمان ولا يوجد معنى فيه، العكس الأول، الأول وجد معنى الظرف وانتفى الزمان، الآن يثبت الزمان وينتفي معنى فيه، يثبت الظرف وينتفي معنى الظرفية، واضح؟ كقوله تعالى إنا نخاف، انتبه، من ربنا يوما، نخاف يوما، هل الخوف هذا في ذلك اليوم أم هو على اليوم نفسه؟ واضح لنا؟ هل يحصل لهم خوف في ذلك اليوم أم أن هؤلاء أخبروا أنهم يخافون ذلك اليوم؟ هؤلاء يأمنون ذلك في ذلك اليوم ولا يخافون، واضح لنا؟ لهم الأمن كما ذكر الله في آيات كثيرة، إذن لا يخافون في ذلك اليوم، وإنما خافوا ذلك اليوم نفسه، فحصل لهم بهذا الخوف أمن في ذلك اليوم، واضح هذا ولا لا؟ إذن لابد من مراعاة هذا المعنى، قلت مع مراعاة معنى في الدالة على الظرف، لابد أن يكون الحدث واقعا في ذلك الظرف، فإن وقع عليه دخل في ماذا؟ فيما سبق في باب المفعول به. المقصود إذا وقع عليه، قلنا إذا وقع المعنى عليه كان مفعولا به، الشأن أن يقع الحدث فيه، هذا هو الشأن، فإذا انتفى هذا كان له إعراب حسب الحال. زين، نحو إنا نخاف من ربنا يوما، ومثله تقول يخاف الطالب يوم الكسول يوم الامتحان، يخاف يوم الامتحان، ليس المقصود أنه يحصل له الخوف في ذلك، قد يحصل له هذا أمر عارض حتى المجتهد يحصل له هذا، لكن المراد من هذا الإخبار أن الكسول لا يريد مجيء يوم الامتحان، لا يريد هذا اليوم، لأنه يخاف ذلك اليوم فلا يريد مجيء، يود أن لو تأخر ذلك اليوم، صح؟ زيد، هذا مثله لينذر، انتبه، يوم التلاق، هل المقصود أن نذارته عليه السلام تحصل في يوم التلاق، يوم يلتقي الناس للفصل، يحصل ماذا؟ النذار في الدنيا، ثم يلتقي الناس للفصل يوم القيامة، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر قبل ذلك. واضح؟ إذن يوم التلاق هذا مفعول به، أي أنذر اليوم نفسه، قال للناس أنذركم يوم التلاق، أنذركم يوم القيامة، هذا هو المقصود، أنذرنا يوم القيامة، خوفنا هذا اليوم. ومثله أيضا وأنذرهم يوم الآزفة، لا فرق في المعنى، يوم التلاق ويوم الآزفة. الآزفة معناه آزف، ما معنى الآزفة؟ صاحب الغريب لم يأتي، لم يجي. الآزفة ما معنى الآزفة؟ الحين هذا القيام المعنى العام، الآزف نقصد اللفظ هذا، آزفة شيء إذا حال، آزفة الآزفة، آزفت معنى في بيت مرة معنا ولا لا، آزفة الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قديم، ذكرنا هذا ولا لا، آزفة الترحل معنى دانا، دانا وقرب وحانا، معاني متقاربة. إذن آزفت معنى قربت، القريبة، آزفت الآزفة قربت القريبة، واضح لنا، وهي يوم القيامة، هذا معنى أنذرهم يوم الآزفة يوم القريبة وهو القيامة الساعة والتلاق وهو إلى آخره. زيد والله أعلم حيث يجعل رسالته، انتبه، أعلم حيث يجعل رسالته، حيث هذا ظرف، لكن المعنى ماذا؟ يعلم المكان نفسه، واضح؟ يعلم المحل القابل للرسالة، هذا هو المقصود، أي لا يعلم في ذلك المحل، أي يحصل له علم في ذلك المحل، تعالى الله عن هذا المعنى، واضح هذا ولا لا؟ وإنما يعلم المحل نفسه سبحانه وتعالى أن هذا المحل يصلح للرسالة وهذا المحل لا يصلح لها. إذن العلم واقع على المحل لا في المحل، واضح هذا ولا لا؟ وإن كان هذا حيث ليس منصوبا بأعلم على ما رجحه بعضهم، لأن أعلم هذا لا يتعدى إلى المفعول به بنفسه، هذا ذكرنا في بابه ولا لا؟ فهذه الأنواع، فهذه الأنواع لا تسمى ظرفا في الاصطلاح، وهذا الذي يهمنا، صلحوا على أنها لا تسمى ظرفا، بل كل منها مفعول به وقع الفعل عليه، لا فيه يظهر ذلك بأدنى تأمل للمعنى. هذا واضح، الإنسان الذي إذا تأمل هذه الأمثلة ظهر له معنى أنها ليست مفعولا فيه وإنما هي مفعول به، لأن المعنى أو الحدث واقع عليه وهذا حد المفعول به. وقد يكون مذكورا لأجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان، فهو حينئذ منصوب على معنى فيه، وهذا النوع خاصة هو المسمى في الاصطلاح ظرفا، وذلك كقولك صمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك. إذن يوما هذا اسم يدل على ماذا؟ زمان. على زمان منصوب على تقدير، منصوب على ماذا؟ على تقدير أن الحدث واقع فيه، فيوم هذا ظرف للصيام والصيام واقع في هذا اليوم، وهو الآن يوما مطلق، ثم يوم الخميس معين وأمامك مبهم، وهكذا. واضح هذا ولا لا؟ أشرت بالتمثيل بيوما ويوم الخميس إلى أن ظرف الزمان يجوز أن يكون مبهما وأن يكون مختصا. وفي التنزيل المبهم والمبهم من أسماء الزمان ليس على حين ولا ما لا، المبهم منها ما لا يدل على ماذا؟ على مقدار معين، لا يدل على مقدار معين، يوم يوم، واضح؟ ساعة على المعنى القديم، ساعة ليس الساعة، ساعة جلست ساعة أي وقتا وحينا وبرهة، واضح ولا لا؟ والمختص منها ما يدل على مقدار معين، واضح ولا لا؟ كاليوم مثلا أيضا إذا قصت به الساعات الحال هذا 24 ساعة مثلا، وساعة الآن انتظرتك ساعة تقصد ماذا؟ 60 والدقيقة وقف دقيقة وثانية شهر وشهرا أو أسبوعا وفصلا وخريفا وربيعا وصيفا وشتاء، هذه كلها ماذا؟ مختصة، كلها مختصة. وأسماء الشهور رجبا ورمضان وهكذا، أسماء الشهور وأسماء الفصول أسماء السنوات، هذه كلها ماذا؟ مختصة، لأنها تدل على مقدار معين من الزمان. وهذا هذا ولا لا؟ هذا هو المختص والمبهم من الزمان. وفي التنزيل سير فيها ليالي وأياما. ليالي وأياما، ليالي لماذا لم ينو ليالي هذا؟ قال لماذا قال لياليا وأياما؟ لماذا لم ينونه؟ والمانع ليالي، ليالي ليل، ليالي فعالي، فعالل، فعالي، واضح لا؟ على زينة مفاعل، على زينة على نحو مفاعل، فيمنع من الصرف ويجوز تصريفه تنوينه. يجوز تنوينه هنا ولا لا؟ لا يجوز. سلاسلا وأغلالا، وهنا أياما وليالي، سلاسلا وأغلالا، قواريرا قواريرا، يجوز من باب تناسب. يجوز، ليس المقصود تناسب في وجود الأحرف، تماثل الأحرف، تناسب في التنوين، أي هذا منون وهذا منون، هذا هو المقصود. واضح، واضح، هذا هذا جائز أن ينون لأجل المناسبة للتناسب بين الكلمتين، لكن في غير القرآن. واضح، من باب اللغة. المقصود سلاسلا وأغلالا، انتبه، سلاسلا وأغلالا، ليس المقصود تناسب بين اللامين، سلاسلا أغلالا، وإنما هو ماذا؟ التناسب بين التنوين، هذا منون وهذا منون، فسوغ تنوين الثاني تنوين الأول. قد يكون في سجع. واضح لا؟ هذا هو المقصود، ليس المقصود بالتوافق الكلمتين في الآخر. زين. مثل غدو وعشي، هذا زمانان مبهمان. فسبحوه بكرة وأصيلا، مثله، مثل الذي صار. وأما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يكون مبهما، ونعني به ما لا يختص بمكان بعينه، وهو نوعان، أحدهما يعرفون أو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، هكذا يعرفون ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، ونوعان الأول. أحدهما أسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. قال الله تعالى وما شابها، واضح ما شابها أو كان بمعنى. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، عليم، تابع عليم، هذا مبتدأ مؤخر، وفوق هذا والخبر، هو الخبر، واضح لا؟ هذا الظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ومقدم عليه. فوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، سبحان الله، ذكر في غير القرآن لا استثقل، فوق كل ذي علم. أكمل. فناداها من تحتها، لا يستقل على فناداها من تحتها، أحسنت، فناداها على قرأت من فتح الميم، فناداها من تحتها، لا من تحتها، ليس عندنا ظرف حين فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، واضح. فمن هذا؟ وفاعل نادى، وفاعل نادى، والمنادي وموصول يحتاج إلى صلة، وتحتها صلته وظرف، من استقر تحتها. قراءة من فتح ميم من، وكان وراءه الملك، وقرئ وكان أمامه الملك، وكان وراءه، وراء هذا الظرف مقدم اسم كان خبر المقدم، وما لي يكون هذا اسمه مؤخر. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تزاور أو تزاور، تزور تزور قراءة معنى واحد متفارق. وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال، إذا وإذا غربت إذا طلعت وإذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنك وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال. وأصل تزاور تتزاور أي تتمايل، مشتق من الزور بفتح الواو، وهو الميل ومنه زارهم أي مال إليه. ومعنى تقرضهم تقطعهم من القطيعة، وأصله من القطع، والمعنى تعرض عنهم إلى الجهة المسماة بالشمال، وحاصل المعنى أنها لا تصيبهم في طلوعها ولا في غروبها. إذا غربت تقرضهم تتجاوزهم تذهب إلى ذات الشمال، واضح لنا. وقال الشاعر: صددت الكأس عنا أم عمري، وكان الكأس مجراها يمينا. صددت الكأس عنا أم عمري، وكان الكأس مجراها اليمينا. وكان الكأس مجراها اليمينا. يمينا هذا بمجرى، واضح لنا. اليمينا هذا إما الجملة وكان الكأس والجملة مجراها اليمينا خبر لنا، وإما أن اليمينا ظرف لكان متعلق محذوف على أن مجراها بدل الشمال من الكأس، وكان الكأس مجراها اليمينا. إذن فيه وجهان: الإخبار بالجملة والإخبار بالمفرد. واضح هذا؟ لا يستطيع أن نقول إن مجرى خبر، واليمين متعلق بالمجرى لأنه كان، وقال وكان الكأس تبه ما خبره مجرى اليمين، أو كان مجرى الكأس اليمين. واضح لنا؟ هو إما من باب الإخبار بجملة، وإما من باب الإخبار بمفرد. فإذا كان مجراها فإذا كان من باب الإخبار بجملة كان مجراها مبتدأ، واليمين خبره والجملة خبر في محل نصب خبره كان. وإذا كان مجراها بدل الشتماء مرفوع كان للإخبار بمفرد. ولا يجوز كون مجراها مبتدأ واليمين مبتدأ، يجوز أن يكون يجوز كون مجراها مبتدأ واليمين ظرف مخبر به أي مجراها في اليمين، والجملة خبر كان. ويجوز كون مجراها بدلا من الكأس بدل اشتمال، فاليمين أيضا ظرف، لأن المعتمد في الإخبار عنه إنما هو البدل للاسم. ويجوز في وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرفا، وذلك على اعتبار المبدل منه دون البدل. وقال الآخر: لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا. لأنك ربيع وأنك هناك تكون الثمار. هذا سبق في القطع لا في تخفيف أن إذا اغبر أفق وهبت شمالا. الشاهي ما هو؟ هبت شمالا، فالشمال على ظرف لهبوبها. واضح. النوع الثاني ما ليس اسم جهة ولكن يشبهه في الإبهام، فقوله تعالى: أو طرحوه أرضا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا. والقسم أرضا هذا ظرف، اطرحوه في أرض، فالأرض ظرف لطرحه. واضح. والإلقاء أو المكان هذا ظرف للإلقاء، ألقوه في مكان. واضح لنا؟ فملاحظة المعنى في بادية ظاهرة، فالمكان والأرض ظرفان، الأول للطرح والثاني للإلقاء، وهما مبهمان. واضح. هما مبهمان. فالأرض كلمة أرض لا تدل على مكان بعينه، وإنما تصلح لكل بقعة، ومثله مكان يصلح لمتعدد لا يعين مسمى إذا ذكر. لا يختص به مكان دون مكان. تابع كلمة سوق، هل تصلح لكل مكان؟ تصلح لمكان معين فيه البيع والشراء. المسجد مكان ولا لا؟ هل كل مكان يسمى مسجدا؟ يسمى المسجد أو المسجد يعتبر لمكان خاص تؤدى فيه الصلوات والجمعة. إذن ليس كل مكان مسجدا، لكن كلمة مكان تشمل كل مكان، لا تختص بمكان دونه، ومثله أرض. فإبامه من هذا، من هذه الجهة. كذلك المساحات والميل، سيأتي هذا واضح، لكن المساحة والميل هذا هو مبهم من وجه ومختص من وجه، ومبهم من جهة أنه لا يختص بمكان دون آخر، لكن مختص من جهة كونه دالا على مقدار معين من الأرض. واضح ولا لا؟ فيحتمل هذا، يحتمل. اسم الثاني أن يكون دالا على مساحة معلومة من الأرض، الساق الفرسخة وميلة وبريدة. الفرسخ والميل والبريدة هذا لمساحات معينة عند العرب، يقال فرسخا حسابه ماذا؟ سيرا محدودا، ومثله الميل ومثله البريد. واضح. والآن اصطلحوا على الكيلو، هذا صار هو المعتبر في المساحات، شكيلة وكيلين، وبعضهم يضيفوا المتر، كيلو مترا وهكذا. واضح. أكثرهم يجعلوا هذا من المبهم، وحقيقة القول فيه أن فيه إبهام. بعضهم يعد هذا مبهما، واضح ولا لا؟ يعدونه من المبهم، وما ذكروا التحقيق أن فيه إبهاما واختصاصا، ليس مبهما من كل وجه. واضح هذا؟ ليس مبهما لكن فيه شيء من الإبهام، لهذا صح نصبه على الظرفية. هذا الإبهام الذي سوغ نصبه على الظرفية، ولولا هذا لا امتنع نصبه كما امتنع غيره، كمسجد وسوق وما شابه ذلك، منع من النصب على الظرفية لما فيه من معنى الاختصاص. أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة معينة، وهذا واضح. تقول سكت ميلا، فيحتمل ماذا؟ كل مكان يحتمل، كل مكان يصلح فيه مقدار ميل يصلح أنك ما شئت. لا لا. زين. وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كلية معينة، فعلى هذا يصح فيه قولان، إذن يطلق عليه أنه مختص ويطلق عليه أنه مبهم، وهذا الإبهام الذي سوغ نصبه على الظرفية. لا لا، قلت هذا يصح، كل مكان فيه إبهام يصح نصبه على الظرفية، فإن خلص للاختصاص امتنع نصبه إلا على التوسع. واضح ولا لا؟ قلت هذا الإبهام هو الذي سوغ أن ينصب على الظرفية، فصح فيه أنه قال إنه مبهم، فهذا فيه نوع إبهام ونوع اختصاص، واضح، وليس مختصا خالصا. القسم الثالث اسم المكان المشتق من، وهذا من الزيادات، هذا الذي ذكر الآن من الزيادات على القطر. ما هو هذا الثالث؟ نعم نعم، في القطر ذكرنا، في القطر. نعم. لا أذكر، لا أذكر. أكمل. والقسم الثالث مثل بهذه الآية، هذه لا أذكر. اسم المكان المشتق من المصدر، اسم المكان المشتق، اسم المشتق هو القسم الثالث. نعم، اسم المكان مشتق، اسمه اشتق من المصدر، ولكن شرط هذا أن يكون عامله من مادته. إذن هذا له شرط خاص، ما تقدم يعمل فيه ما يصح له أن يعمل من فعل، وما اشتق من مصدر، وما اشتق منه كماض ومضارع وأمر واسم فعل. أما هذا لابد أن يكون العامل فيه ماذا؟ ما اشتق من مادته من مصدره، لابد أن يوافقه في الاشتقاق، وإلا وجب ماذا؟ حسب الطالب، يكون لا يكون يمتنع نصبه على الظرفية، وإلا امتنع نصبه على الظرفية. كجلست مجلس زيد. فمجلس هذا انتبه لاقاه جلس أو يجلس أو يجلس، واضح لنا. هو أنا جالس لابد أن يكون العامل فيه ملاقيا له في الاشتقاق، فعلا كان أو غير فعل، لابد أن يكون ملاقيا أو أن يكون العامل فيه ملاقيا له في الاشتقاق. ذهبت مذهب عمل، واضح. لا تقول أقعد مجلس زيد، لا يستقيم هذا، لأن مجلس لا يلاقي قاعدة في الاشتقاق، فهذا قاعدة وهذا جلس، واضح. أو جريت مذهب عمر، جريت مذهب عمر، واضح، على أنك جريت في مذهبه في مكان ذهابه، لا يستقيم هذا. لماذا؟ لأن جرى والمذهب لا يلتقيان في أصل الاشتقاق. كنا نقعد منها مقاعد للسمع. إذن هذا ورد في القرآن، نقعد مقعد ومقاعد لا فرق. ولا يجوز جلست مذهب عمل ونحوه، واضح هذا ولا لا؟ قل رميت رميت مرمى عمر مثلا، يستقيم هذا؟ وقعت مرمى عمر، لا يستقيم، واضح، لأن وقع مرمى يختلفان في الاشتقاق. إذا لا بد أن يكون العامل فيه ملاقيا له في الاشتقاق، هذا شرط. لا تقوله، لا تتكلم به العرب، لا تقول العرب أو لا تقول العرب مثلا وقعت مرمى زيد، وإنما تقول وقعت في مرمى عمرو، لا بد أن يصل إليه بالحرف الدال على الظرفية كما سيأتي. صيغة من الفعل كمرمى من رمى. وما عدا هذه الأنواع الثلاثة، أنواع وما عدا هذه الأنواع، وما عدا هذه الأنواع الثلاثة من أسماء ثلاثة، وما عدا هذه الأنواع الثلاثة من أسماء المكان لا يجوز اتصاله على الظرف. إذن هذا هو الفرق بين ماذا؟ الزمان والمكان. الزمان كل زمان يصح نصبه على الظرفية، يدخل في المبهم والمختص. أما المكان فلا يصح نصبه على الظرفية إلا المبهم، وهو ثلاثة أشياء: الجهات ونحوها، والمبهم هي نوعان، والثاني المساحات ما دل على مساحة، ثالث ما كان العامل فيه ملاقيا له في الاشتقاق. هذه ثلاث أنواع يصح نصبها على الظرف، وغيرها يمتنع نصبها على الظرف. فإن وجد في هذا المعنى تعين الوصول وصول العامل إليها بحرف يقتضي الظرفية كفي مثلا. فلا تقول صليت المسجد، وإن كان المسجد مكانا لا تقول صليت المسجد. لماذا؟ لأن المسجد مختص، واضح، له صورة معينة. لا تقول إذن صليت المسجد وإن كانت الصلاة واقعة فيه. زين. ولا قمت السوق، السوق قيامك في السوق ولا لا؟ قام في السوق، فالسوق ظرف للقيام، والقيام واقع في السوق، لكن لا يصح أن تقول قمت السوق. لماذا؟ لأن السوق مختصة ولا لا؟ زيد. ولا جلست الطريق، مثله جلست الطريق، فالطريق ظرف للجلوس، والجلوس واقع في الطريق، ولا يصح أن تقول جلست الطريق. نعم مش غير مختص، مش غير صريح. السوق هذا مكان مختص، واضح ولا لا؟ والمسجد مكان مختص، والطريق هل كل مكان يسمى طريقا؟ ليس كل مكان طريقا، واضح هذا؟ حرف طريق ممرات معينة للناس. نعم، لا ليس من القبيل، مش هنا صريح وغير صريح، المختص وغير مختص. المكان المبهم الذي ليس مختصا محضا، واضح ولا لا؟ هذا يصح نصبه على الظرفية، كان مثلا أمام اسم للجهات، هذا نوع. ونوع ثاني ما دل على مساحة معينة، هذا يصح. لماذا؟ لأن فيه إبهام. الثالث ما هو؟ ما يلاقي، ما يكون العامل فيه ملاقيا له في الاشتقاق، هذا نوع خاص. المفعل، باب المفعل إذا استعمل مع فعله، واضح؟ لا لا، في شرط أن يدل على مكان، أن يدل على مكان أو زمان، يكون ظرفا. إذا خرج عن هذه امتنع نصبه على الظرفية. مثلا كلمة سوق، انتبه، سوق مكان أم لا؟ واضح أنها مكان، مكان يباع فيه ويشترى. هل يصح نصبه على الظرفية؟ هل يجوز أن تقول قمت السوق؟ لماذا؟ خليه هو نشوف الفهم، لأنها أحسن. وما وجه اختصاصها؟ أحسن، تدل على مكان معين، واضح ولا لا؟ له صورة. المسجد مثله تقول، هل يصح أن تقول صليت المسجد؟ معنى المسجد مكان ولا لا؟ صليت أمامك، خلفك، يستقيم. لماذا صح صليت أمامك وامتنع صليت المسجد؟ معك أن كليهما مكان. أحسن، معنى الصورة، كل شيء يستقيم، كل ما قابلك يسمى أمامك، واضح ولا لا؟ لكن المسجد له صورة خاصة، فيمتنع ماذا؟ نصبه على الظرفية. إذن إذا اختص وكان اختصاصه محضا، فهذا يمتنع ماذا؟ نصبه على الظرفية. فإن كان في كان مبهما خالصا، أو كان فيه إبهام كأسماء أو ما دل على مساحة من المكان، فهذا يصح نصبه على الظرفية. واضح؟ أكمل. لأن هذه الأمكنة خاصة، ألا ترى أنه ليس كل مكان يسمى مسجدا ولا سوقا ولا طريقا؟ هذا ظاهر. وإنما حكمك في هذه الأماكن ونحوها أن تصرح بحرف حرفية وهو في. واضح هذا ولا لا؟ لابد أن تصل إلى هذا المكان بفي الدالة على الظرف. صليت في المسجد، قمت في السوق، ومشيت في الطريق، لابد من في هذه. قال الشاهد وهو رجل من الجن سمعوا بمكة صوته ولم يروا شخصا، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر النبي، هذا الجن يذكر النبي، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه حين هاجر، جزا الله حين هاجر ولا حين هاجر؟ يذكر النبي وأبا بكر رضي حين هاجر، حين هاجر وحين هاجر، لأنه جمعهما في البيت وراجع. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال خيمتي أمي معبدي، هما نزل للبر ثم ترحل، فأفلح من جنس رفيق معبدي. صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي نازل الله عنه، فيا لقصي، فيا لقصي بفتح اللام، فيا لقصي ما زغ الله عنه به من فعال ولا تجازى، من فعال لا تجازى وسؤدني، به من فعال لا تجازى وسؤدني. هذه الأبيات مشهورة في السير، رواها جمع غفير ممن كتب في السير، لكن ليس فيها شيء على شرط الصحيح، ليس في طرقها شيء على شرطي الصحيح، إنما هي مراسيل وأخبار. ذكر أصحاب السير كابن إسحاق وابن سعد ومن كتب في الدلائل أيضا تخرجوها، وليست في شيء قلت من كتبي التي اعتمدت الصحيح أو ما قارب. الشاهد ما هو؟ قال ما مع قال، ليس المقصود من قال القول، إنما المقصود القيلولة، واضح؟ قال خيمتي، قال أنت بخيمة مكان ولا لا؟ مختص له صورة، مع ذلك نصبه ماذا على الظرفية؟ قال خيمتي. قال ملاحظ في خيمتي أمي معبد ولا لا؟ وهذا ضرورة، هذا ضرورة، هذا من الضرورات. وكان حقه أن يقول صلى في خيمتي أمي معبد، واضح، هذا هو الأصل. قلت صليت في المسجد وقلت في الخيمة، قلت في البيت، قلت في البيت، لا تقل قلت البيت، لا يستقيم هذا، قلت البيت، قلت في البيت، لكنه هنا قال قال خيمتي، ما قال قال في خيمتي. ويروى حلا بدل قال، لا ما قال أو حلا معنى واحد. والتقدير أيضا حلا في خيمتي، ولكنه ولكنه اضطر فأسقط فيه. ولكنه اضطر بالضم، لا اضطر، اضطر، واضح. يقول اضطر الى لا اضطر الى كذا، اضطره، اضطرني الجوع مثلا الى ما ادري، اضطره الطلب الى كذا، اضطررت الى كذا، لا اضطررت، اضطر بضم، لأن ثالثه مضمون. بعضهم ابن الفائف يقول اضطررت إلى الجماعة. هذا يتعدى بنفسه، فإذا حذف ماذا الفاعل وقام المفعول مقامه تعين بناؤه لغير الفاعل، يضم أوله وثالث، وهذا يكفر في اللحن. بعضهم يكسر همزة الوصل منه اضطرر، وبعضهم يظنه كما ذكر متعديا أو مبنيا للفاعل. ولكنه اضطر فأسقط فيه وأوصل الفعل بنفسه. وكذا عملوا في قولهم دخلت الدار والمسجد ونحو ذلك، إلا أن التوسع مع دخلتم الطالب لكثرة استعماله إياه. ذكرنا بعض الأفعال، دخل زد وسكن وزين ثالث، لا وسكن البيت ودخل الدار و أتى دمشق، سكن البيت دخل الدار، المهم ثالث أعزب عن الآن. هي ثلاثة أفعال، اضطرد توسع فيها، أن العرب يلحق يوصلون إلى المفعول بماذا أو إلى الظرف بنفسها، ويسقطون الجار على التوسع. سكن البيت الأصل ما هو؟ سكن في البيت، ومثله دخل الدار، دخل في الدار، والثالث سكن ودخل. سبحان الله. فهي منصوبة على ماذا؟ على التوسع، على التوسع، واضح. وبعضهم له وجه، قال هذه الأفعال الثلاثة تارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى بحرف الجر، كغيرها، كغيرها من الأفعال التي مرة تتعدى بنفسها ومرة تتعدى بالحرف، واضح ولا لا؟ فله وجه آخر. فإذا تعفى مدخولها مفعول به صريح أو غير صريح، هذا وجه في هذه الأفعال. وبعضهم يعربها ظرفا، يقول هي ظرف حقيقة، إذن تخرجها على أوجه، على إسقاط الخافض المراد التوسع، أو على أن هذا الفعل يتعدى تارة بنفسه وتارة بالحق. وبعضهم خرجها على أنها ظرف حقيقي، وهذه مما يستثنى من باقي الأفعال. إذن لكل وجهة في هذه الأفعال. ثم قلت الخامس المفعول، وبهذا نكون قد أكملنا ماذا؟ ولم يستوعب مسائله، لو مسائله لم يستوعبها، وهكذا فعل فيما سبق من المفاعيل أو فيما يأتي، وإنما قصد أهم مسائل الباب. واضح هذا؟ خامس المفعول معه وهو الاسم الفضل التالي واو المصاحبة مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه. هذا حد جامع ليه؟ للمفعول معه اسم فضلة تالي لواو بمعنى معه مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. سبق هذا التعريف لا كسرت والنيلة وأنا سافر والنيلة وأقول الخامس من المنصوبات المفعول معه. إذن هذا خامس المفاعيل وآخره. هذا خامس وآخره. وجه تأخيره إنما جعل آخرها في الذكر لأمران، أحدهما أنه مختلف فيه، هل هو قياسي أو سهلي؟ إذن هذا مختلف فيه، هل يكتفى بما سمع عن العربي في الباب أم أن لنا نقيس عليه على ما سمع؟ وما اختلف فيه يؤخر ماذا عما اتفق عليه، ما سبق متفق عليه، فحق أن يقدم على المختلف فيه. وغيره من المفاعيل لا يختلفون في أنه قياسي. والثاني أن العامل إنما يصل إليه بواسطة حرف ملفوظ به وهو الواو بخلاف سائر المفعولات. ملفوظ به، لفظ لفظ الشيء ولفظ الشيء لفظ، هذا هو الأصل، لفظ يلفظ ما يلفظ من قول، من قول هذا ماذا يعرف أسامة؟ من قوله أعرب الآية كاملة ما يلفظ سيلة ليس بيان جار المجرور، ليس بيان، ليس شرطية، ما هذه ليست شرطية حتى يكون الجار المجرور بيانا له، وإنما هي نافية. هذا هذا ما يلفظ أي لا يلفظ من قول، لا يحتاج إلى بيان، البيان يحتاج في ما كان مبهما من الأسماء كما الشرطية وما تفعل من خير، هذه تحتاج إلى بيان، أما هذه لا تحتاج إلى بيان. واضح هذا ولا لا؟ فمن هذه صلة وقول هذا والمفعول به، واضح، وجيء به دخلت عليه من للتنصيص مع أنه نكر عامة لوقوعه في سياق النفي ما يلفظ قولا، لكن زيد في ماذا في التنصيص على عمومه ما يلفظ قول، فلفظ هذا يتعدى بنفسه فحق يقول ملفوظ على لغة القرآن، حرف ملفوظين، واضح ولا لا؟ وهي لغة القرآن. يعني إنما يصل إليه بواسطة حرف ملفوظين فيستغنى عن به يعني، وإن كان ماذا قد يتعدى لفظ بالشيء، لكن اللغة الأولى أعلى لأنها لغة القرآن. وهو عبارة عن مجتمع فيه ثلاثة أمور، أحدها أن يكون، إذن هذا الوجه الثاني لتأخيره أن المفاعيل الأخرى يصل إليها العامل بنفسه، لا يفصل بين المعمول والعامل فاصل، وهذا يفصل بين العامل والمعمول فاصل وهو الواو. واضح لا لا؟ إذن هذا وجه ثان من أو من وجهي تأخيره عن المفاعيل الأخرى، وهذه من استنباطات يا رحمه الله تعالى. وهو عبارة عن مجتمع فيه ثلاثة أمور، إذن هذا حقيقته مجتمع فيه ثلاثة أمور، الأول أحدها أن يكون اسم، والثاني أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة، والثالث أن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. إذن هذه حقيقة ماذا المفعول معه، اسم فضلة، اسم استغنى عن الفضلة، إذن هو اسم ركز على أهم الأمور ليكون اسما. أنا أشترك محمد وعمرو، واضح، لابد أن يكون فضلة، لابد فيه من أشياء، أن يكون اسما، أن يكون فضلة، أن يكون تاليا لواو هي نص في المصاحبة، زين، أن يسبق بفعل أو ما فيه معنى. إذا كان هذا لما ذكر أو استغنى عن الفضل وذكره في الشرح، لكن لم يجعله ماذا، إنما ذكر ثلاثة أمور فقط. المهم قلت لابد من أن يكون فضلة لإخراج ما كان عمدة، هذا مهم جدا. اشترك زيد وعمر، عمر هذا لا يصح، وين وقع بعده هي نصف المصاحبة وسبق بماذا، بجملة فيها فعل، لكنه ماذا، عمدة، فلا يصح أن يكون مفعولا معه. هذا هذا أكمل. وذلك كقولك سرق والنية استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيائسة، وكقول الله تعالى فأجمعوا أن إذا سرت والنيل، انتبهوا النيل، سرت والنيل، النيل هذا اسم ليس فعلا زيد، ولا جملة ولا حرفا، كل ذلك خارج زيد، وقع وهو فضل سرت، يستغنى عنه سرت ولا لا زيد، وقع بعد واو هي نص في المصاحب، سرت والنيل لو وضعت موضعها ما على سقام المعنى، هذا معنى كونها نصا في المصاحبة، أي يخلفها مع سرت مع النيل، استقيم ولا لا، إذن هي نص في المصاحبة. صح زيد، سبقت بفعل، جملة فعلية أو أنا سبقت بفعل، واضح واضح هذا سرت، وأنا سائع والنيل سبقت بما فيه بجملة فيها معنى الفعل وحور، ومثله استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة. ثم قال بقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا تبه أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم، وبعضهم يظن أن شركاءكم معطوف على أمركم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا يسبق إلى فهم الناس عموما. لماذا؟ لأنه هذا يبدو لنا هو الظاهر، لكن تمنع ماذا؟ الكلمات المفردات، مفردات الجملة تمنع ذلك. لماذا؟ لأن أجمع، أجمع هذا لا يقع معناه إلا على معناه، لا يقع معناه إلا على معنى ولا يقع على ذاته، واضح لنا؟ لا تقول أجمع، أجمع كتبه، أجمع أصحابه، لا يستقيم هذا، أن أجمع هذا لا يقع معنى إلا على معنى لا يقع على ذات، واضح هذا ولا لا؟ إذن وشرط العطف ماذا؟ العطف، انتبه حرف العطف ينوب عن ماذا؟ عن العامل، هذا حقيقة حرف العطف، معنى لو سلطنا العامل على ما دخل عليه حرف العطف استقام المعنى، قل دخل زيد وعمر، الواو هذه في قوة قولك دخل زيد دخل عمرو، إذن هي نائبة عن العامل، واضح هذا؟ قد يقول متفق في التالي، المقصود هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إذن هذه الواو قائمة مقام العامل، نعم، إذ لو سلطنا العامل على مدخولها يعني استقام المعنى ولم يفصل، دخل زيد وعمرو، دخل زيد دخل عمرو، الآن لو سلطنا العامل على مدخول الواو هل يستقيم معنا؟ أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، لا يستقيم معنا، لأن أجمع عند العرب لا يدخل على لا إلا على معنى ولا يدخل على ذات، فامتنع أن يكون ماذا؟ معطوفا على أمركم، عطف مفرد على الآن على اللغة الأخرى، هذه مسألة أخرى، لكن تكلموا على أجمع على رباعي، أجمع رباعي لا على جمع، جمع كما سيأتي يدخل على معنى وعلى ذات، دخلت الذي جمع مالا وعدده، جمع مالا، وقال في الآية الأخرى فجمع كيده، فجمع كيد، الكيد هذا معنى ومالا ذات، إذن جمع غير أجمع، أجمع مختص بالمعاني، وجمع يدخل على المعاني وعلى الذوات، إذا اختلف. الآن على قراءة من قطع همزة أجمع، قال أجمع لا يستقيم من جهة الصناعة النحوية أن يكون شركاءكم معطوفا على أمركم عطفا مفرد على مفرد، واضح هذا ولا لا؟ إذن يحمل على المعنى الثاني، فأجمعوا أمركم مع شركائكم، واضح ولا لا؟ يخرج على المعنى هذا. ثم عندنا وجه آخر في الصناعة النحوية سيأتي، أنه قد يكون مفعولا به لعامل محذوف، فهذا سائق في كلامهم، هذا سائق، واضح ولا لا؟ أو أن يضمن أجمع معنى فعل يناسب المقام، هذه ثلاثة أوجه في تخريج الآية ونظائرها. صح زين. ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفا على أمره، لأن محذوفه شريك. اصبر معلش انتبه. فشركاءكم، فشركاءكم مفعول معه لاستيفائه الشروط الثلاثة، وهي اسم الفضلة تالي اللواء، نص في المعية، نص في المعية سبق بجملة فعلية. زين. ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفا على أمره، لأنه حينئذ شريك له في معناه، واضح ولا لا؟ لأن الواو تشرك في الحكم كما سبق، تشرك في اللفظ والحكم، فيكون معنى ما دخلت عليه الواو هو معنى ما أسند للمعطوف عليه، معناهما واحد، دخل زيد وعمر فشركت زيدا وعمرا في الحكم والدخول، واضح ولا لا؟ وهذا لا يستقيم في الآية، لأن أجمع هذا لا يتعدى إلى الذوات بنفسه، أو لا يسلط على الذوات، فيكون التقدير أجمع أمركم وأجمع شركاءكم، وذلك لا يجوز، لأنه أجمع، لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني دون الذوات، واضح هذا ولا لا؟ هذا استعمال العرب لكلمة أجمع، تستعملها مع المعاني ولا تستعملها مع الذوات. تقول أجمعت رأيي ولا تقول أجمعت شركائي، وإنما قلت على ظاهر الأثر، لأنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضاف، واضح ولا لا؟ هذا إذا جرينا على الألفاظ، على ظاهر الألفاظ، لكن قد يكون ماذا عندنا تقدير، والعرب هذا السائق أن العرب يحذفون المضاف ويقيمون المضاف إليه مقامه، فيكون المعنى أجمعوا أمركم وأمر شركائكم، واضح لنا؟ فيسوغ العطف من باب ماذا؟ أن المذكور هذا ليس هو المعطوف حقيقة على الأول، وإنما هو المضاف المحذوف، واضح هذا؟ هو المعطوف على المذكور أولا هو أمركم، لكن لو جارينا على ظاهر اللفظ لم تنع ذلك فقط. إذن هذا وجه أن نقدر له ماذا؟ مضافا. الوجه الثاني، ويجوز أن يكون مفعولا لفعل ثلاثي محذوف، أي واجمعوا شركاء لفعل ثلاثي، لا يلزم أن يكون فعلا ثلاثيا، لفعل مناسب، لفعل مناسب، واضح ولا لا؟ هو قصد أن يصاغ من لفظ المذكور، لهذا قال لفعل ثلاثي، قصد جمع بعينه، لكن لا يلزم هذا، واضح. المقصود هو لا يلزم أن يذكر أن يقدر من المذكور، وإنما يقدر فعلا مناسبا للمقام حتى يطارد هذا. أكمل. أي واجمع شركاءكم بوصل الألف، بوصل الألف إلى قطعها، واضح، لابد من وصل، أي أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. ومن قرأ فجمعوا بوصل الألف صح العطف على قراءتهم من غير الألف. إذا من قرأ فجمعوا أمركم وشركاءكم، فجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا العطف ظاهر، لأن جمع هذه تدخل على المعاني وعلى وعلى الذوات لا فرق. أنه من جمع وهو مشترك بين المعاني والذوات. تقول جمعت أمري وجمعت شركائي. قال الله تعالى فجمع كيده ثم أتى. الذي جمع مالا وعددا. إذن هذا الأول دخل على معنى والثاني دخل على ذات. يجوز على هذه القراءة أن يكون مفعولا معه، ولكن إذا أمكن العطف فهو أولى بأنه أصل. حتى على الوجه الثاني على وجه الوصل واضح ولا لا؟ فاجمعوا أمركم مع شركائي يسوغ هذا سائغ واضح هذا ولا لا؟ يجوز هذا، لكن متى أمكن العطف كان أولى من النصب على المفعولية على المفعول معه. متى أمكن العطف؟ وهنا يمكن بلا مانع من مانع لفظي أو معنوي، واضح هذا ولا لا؟ فكان العطف أولى من أن ينصب على أنه مفعول معه. فاجمعوا أمركم لو كان معطوفا لكان هناك تشريك في الحكم، لكن إذا نصبنا مفعولا معه يتغير فيصير مصاحبا فقط دون أن يكون مقصودا، لكن من جهة الألفاظ ليس من جهة مراد الله تبارك وتعالى، واضح ولا لا؟ هو يذكر هذا، هم يذكرون مثل هذا دائما يقولون العطف، لكن لا بد من دائما من مراعاة معنى المتكلم. هذا قد من جهة مراعاة معنى أحيانا لا يجوز إلا وجهه فقط لأن هذا قصده، واضح ولا لا؟ لكن جهة التراكيب هذا وجه آخر، معنى التراكيب تجيز هذا وهذا، ولهذا مراعاة معنى كلام الشارع مهم جدا في ماذا؟ في تخريج الخطاب أو الحكم على الأشياء أو إلى غير ذلك، لا بد من مراعاة معنى كلام المتكلم، وهذا من المرجحات في الشريعة الإسلامية في الشرع، يرجح وجه على وجه بمراعاة معنى القائل. إذا وجدنا له كلاما يعني بهذا المعنى ثم جاءنا وجه محتمل نحمل هذا المحتمل على ما فصل في مواضع أخرى، هذا من المرجحات اعتبار قصد المتكلم، والترجيحات لها وجوه أخرى منها، لكن هذا قلت باعتبار التراكيب فقط، باعتبار التراكيب يجوز هذا ويجوز هذا، باعتبار التركيب في العطف. نعم باعتبار التراكيب دائما يقولون إذا أمكن العطف كان أولى من أن ينصب على أنه مفعول معه، باعتبار التراكيب لا باعتبار مراد المتكلم. الآن لما بيّن حقيقته ومثل له أراد أن يخرج المحترزات اسم فضل إلى آخره، كل كلمة من الحد خرج بها شيء كما سيأتي. ماذا قال؟ لم يشرح قوله في المثل وأنا سائر المدينة وأنا سيأتي هذا في الشرح وأنا سائر من النيل بخلاف سكت والنيل وأنا سائر طبعا. وليس من المفعول معه قول أبي الأسود الدؤلي. أبي الأسود الدؤلي لماذا؟ لماذا ليس أبي الأسود؟ لماذا أبي الأسود لا أبي الأسود؟ أنت ما فكر مليح الأسود لماذا؟ خفضنا بالكسرة مع أنه ممنوع من الصرف أصالة، قل هذا أحسن دخلت عليه ال ولا لا دخلت عليه ال فصرف. قال يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك ونفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هذه الأبيات تروى بهذا الفاظ وبغيرها وبعضهم يزيد عليها، البيت والبيتين تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح بي وأنت سقيم، وبعده وأراك تلقي حبيط رشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. قلت بعضهم يزيد عليها البيت البيتين. الشاهد قول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله وتأتي مثله. وهذا البيت أعربناه مرات فيما مضى. وهذه هي واو المعية وتأتي ضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعدها ولا لا سبقت بماذا؟ بالطلب منعه النهي. فتعين ماذا؟ تعين النصب. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله وتأتي مثله صح. تأتي هذا ليس مفعولا معه. لماذا؟ لأنه ليس اسماء ليس اسما لابد أن نعم ولا يكون إلا صريحا مفعول معه لا يكون إلا اسما صريحا. إذا ليس اسما فلا يكون مفعولا معه. واضح هذا ولا لا؟ الشاهد بقوله تأتي مثله فإنه ليس مفعولا معه وإن كان ذا الواو بمعنى معه لا تنهى عن خلق مع إتيانك مثله. واضح هذا ولا لا؟ المعنى واحد هو هذا هو المقصود مصاحبة هذا الخلق لما قبله لكن ليس اسما فلا يكون مفعولا معه من جهة ماذا؟ صناعة النحوية لا من جهة المعنى. ذكرنا أن بعضهم يجيز كون المصدر أولا من أن فعل مفعولا معه هذا يجعله معطوفا على مصدر المتصيد وبعضهم يخرج على نحو زيد. ولا نحو قولك بعتك الدار بأساسها والعبد بثيابه. قبل ذلك ذكر محترزا واحدا وهو أن ما بعد الواو التي هي نص في المعية ليس ماذا؟ ليس اسما ولا لا. مثله مثلا إذا كان جملة جئتك والشمس طالعة مثلا جئتك والشمس طالعة المعنى جئتك مع طلوع الشمس ولا لا؟ الواو هي بهذا المعنى بمعنى مع لكن ما بعدها ليس اسما وإنما هو جملة شرط أن يكون اسما معناه مفرد. واضح؟ لا لا معنى أنه مفرد. وما بعد الواو هنا جملة مبتدأ خبر والشمس طالعة. إذا لا يستقيم أن يكون ما بعد الواو مفعولا معه إنما هو جملة من مبتدأ خبر جملة حالية. إذا مثل أو ذكر احترازا من الفعل وكان الأولى أن يحترز من الجملة أيضا كما احترز من الفعل زيد. الآن هذا القيد الأول اسم لم تتلى الواو أي لم تلي لم يلي هذا الاسم أو الواو هذه ليس متلوة باسم وإنما هي متلوة إما بفعل بجملة فعلية أو بجملة اسميه صح. ثم قال ولا نحو قولك بعتك الدار بأساسها. انتبه اسم كان الأولى أن يقدم الفضلة أو ما يحترز بالفضلة على ما يحترز منه بالواو. لم يذكر في الشرح لم يذكر هنا. إذن لابد من زيادة الفضلة. واضح؟ لا لابد من هذه الزيادة. لكن هو قال الاسم سابق على الفضلة. اسم الاسم سابق على اشتراط الاسم سابق على اشتراط الفضلة. لكن الآن بين الباء الواو والاسم بينهما فضلة لابد أن يحترز من غير الفضلة. واضح؟ لا هو مثلا وهذا الاحتراز ينبغي أن يكون بعد الاحتراز من غير الاسم. قال هو الاسم الفضلة صح. فخرج بالاسم ماذا؟ غير الاسم. ويخرج به بالاسم الفضلة الاسم العمدة. هذا هو الترتيب. لكن لم يذكره في الشرح فيلحق. واضح؟ خرج بالاسم بالفضلة ما كان عمدة نحو اشترك زيد وعمر. اشترك أو اختصم زيد وعمر. فعمر هذا ليس مفعولا معه وإن وقع بعد واو بمعنى معه وسبق بجملة فيها فعل. لماذا؟ لأنه يستقيم إلا بفعل. لأنه عمدة لا يصح أو لا يستقيم إسقاطه. لا تقول اشترك زيد وتسكت، أو اختصم عمر وتسكت. واضح هذا ولا لا؟ إذا تعين أن يكون أن يكون ما بعد الواوي في نحو هذا التركيب عمدة لا فضلا، وإذا كان عمدة لم يستقيم أن يكون مفعولا معه. إذن هذا مما يحترز منه. الثالث هنا نحو قولك بيتك الدار بأثاثها زين. وقول الله سبحانه وتعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا منه، وقولك جاء زيد مع عمرو، ذكر أربعة أمثلة ولا لا؟ تتفق في ماذا؟ في كون الاسم لم يتلو الواو، لم يتلو الواو، ما تلا الواو مصاحبة كان غير لم يتلو الواو، دخل عليه حرف آخر، تلا حرف آخر، تلا الباء وتلا مع، واضح لا لا؟ وتال للباء أو تال لمع، ولم يتلو الواو أصالة. وشرط المفعول مع أن يتلو الواو لا غيرها، واضح هذا ولا لا؟ بعتك الدار بأثاثها والعبد بثيابه وقد دخلوا بالكفر، واضح ولا لا؟ فالاسم ليس تاليا لي وبعده أيضا جاء زيد مع عمر، فالاسم ليس تاليا لواو أصلا. الباء في دخلوا بالكفر معينة، دخلوا مصاحبين للكفر مقارنين له، وقد دخلوا لا دخلوا كافرين، هذا معنى وقد دخلوا بالكفر، أي لم يأتوا بالكفر وإنما دخلوا كافرين، هذا وقد دخلوا كافرين، هذا معنى قوله وقد دخلوا بالكفر، أي وقد دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، هذا المعنى العام. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي متلبسين بالكفر دخولا وخروجا. إذا الباء فيه بمعنى مع، واضح؟ في بعتك الدار بأثاثها أي مع، والعبد بثماع، وقد دخلوا بأي مع الكفر مصاحبين له. ومثله جاء زيد مع عمر، مع تدل على المصاحبة الظاهرة، واضح في ذلك. إذن ماذا انتفى؟ أن يكون الاسم تاليا للواوي، وشرط المفعول مع أن يتلو الواو لا غيرها. السلام عليكم. فإن هذه الأسماء إن كانت مصاحبة لما قبلها لكنها ليست بعد الواو، واضح هذا ولا لا؟ نتابعوا هذا الأسلوب يكثر في كلام الناس، فإن هذه الأسماء وإن كانت لكنها، نبهت على هذا ولا لا؟ نقدر لها خبرا فإن هذه الأسماء الأصل وإن كانت تابعا مصاحبة لما قبلها ليست بعد الواو، تسقط هذه كلمة لكنها، فيستقيم المعنى فيكون ليست بعد الواو خبر لي إن هذه، ويكون ما بعدها اعتراض يحتاج إلى جواب، واضح؟ ما معول ما مما تقدم أصلا. هذا قلت يكفو كثيرا، فانتبهوا له، الإنسان يحرص على أن يسقطه ما استطاع، هذا أن يجعل ما بعد الجملة الاعتراضية خبرا عن الأول، ما استطاع إلى ذلك سبيل. زيد ولا نحو قولك مزجت عسلا وماء، وقول الشاعر مزجت عسلا وماء وإن كان فضلة، لكنه لا يستغنى عن الثانية بالثانية الأول وبالأول عن الثاني. زيد قول الشاعر عرفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همادة عن ماء، وقول الآخر وقول الآخر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. لماذا خرج هذا؟ علل. لأن الواو ليست بمعنى مع هذا هو لأن الواو ليست بمعنى مع. واضح هذا ولا لا؟ الآن سيخرج وجه الواو هذا ماذا قال؟ لأن الواو ليست بمعنى مع فيهن، وإنما هي في المثال الأول لعطف مفرد على مفرد، واستفيدت المعية من العام. إذا المعية معنى المعية من أين أخذت؟ هل أخذت من الواو نفسها؟ أخذت من مزجة، واضح لها، لأن مز الشيء يحتاج إلى أن تخلط شيئين، أن تخلط شيئا بآخر، هذا هو أصل المز. إذا استفيد معنى المعية من العامل لا من الواو، وشرط المفعول معه أن يتلو واوا هي نص في المعية، أن تكون هي الدالة على المعية، واضح هذا؟ لا عاملها أو العامل في مدخولها. وفي المثالين الأخيرين لعطف جملة على جملة، والتقدير وسقيتها ماء وكحلنا العيون. قال تبع علفتها تبنا وماء، هل الماء يعلف؟ هل يعلف الماء؟ إذا تبع الواو هذه وتفيد التشريك في الحكم. لو أدخلنا العامل الأول على مدخولها هل يستقيم المعنى؟ علفتها تبنا وعلفتها ماء، يستقيم أن الماء يسقى ولا يعلف، واضح هذا ولا لا؟ ومثله العيون، التزجيج يكون للحواجب لا للعيون. تقول زجت عينها، زجت عينها وزججت عينها، لا يستقيم هذا، واضح هذا؟ إذا لا يصح أن يسلط العامل على مدخول الواو لعدم استقامة المعنى. واضح هذا ولا لا؟ فيقدر له فعل مناسب، مقدر فعلا مناسبا، علفتها تبنا وماء، أي علفتها تبنا وسقيتها ماء، وزججنا الحواجب العيون، ما يناسبها؟ التكحيل، واضح؟ التكحيل هذا الذي يناسبها، وكحلنا العيون، ويكون العطف من باب عطف الجمل إلى المفردات، عطفنا جملة سقيتها على جملة علفتها، وجملة كحلنا على جملة زجنا، إذن هو من باب عطف الجمل إلى المفردات. حذف الفعل والفاعل وبقي المفعول، ولا جائز أن يكون الواو فيهما لعطف مفرد على مفرد. صح، إذن يمتنع أن يكون العطف هنا من باب عطف مفرد على مفرد، لماذا؟ انتبه، لعدم تشابه ما قبلها وما بعدها في العام. لا يستقيم أن يسلط على فعل ماء ولا زجج على العيون لفساد المعنى، لأن العيون لا تزجج والماء لا يعلف، إذن هذا يمنعنا من عطف مفرد على مفرد، ويلجئنا إلى عطف ماذا؟ إلى فعل لعطف جملة على جملة. لأن علفت لا يصح تسليطه على الماء، وزججنا لا يصح تسليطه على العيون، ولا تكون للمصاحبة أيضا من جهة المعنى. هل زججنا؟ أنت في الثاني، في المعنى الثاني، أي زججت العين الحاجب مصاحبا للعين، هذا هو المقصود. لا يقصد هذا، معنى المعية غير مرادة أصلا، وإن كان في الأول يستقيم أن يطعمها أو أن يعلفها ويسقيها في وقت واحد يجمع لها بين العلف والسقيا، لكن في الثاني لا وجه للمعية، واضح لنا؟ ولا تكون المصاحبة لانتفائها في قوله علفتها تبنا وماء، هذا قد يمشى، يجمع لها في وقت واحد يسقيها ويطعمها في وقت واحد يجمع لها بينها، لكن في الثاني يمتنع، واضح؟ يمتنع لعدم فائدتها فيه، وزجدنا الحواجب والعيون، إذ من المعلوم لكل أحد أن العيون مصاحبة للحواجب. إذن هذا احترز به من قوله لواو بمعنى المصاحبة، أن يتلو واو بمعنى مع، واضح لا؟ وبعضهم يخرج هذا المثال ونحوه على أن العامل مضمن معنى فعل مناسب، معنى فعل يجعل، انتبه، العامل في تبنى والعامل في الحواجب يجعله عاملا في الثاني، لكن على ماذا؟ على معنى فعل يناسب المقام. مثلا علفتها، المقصود ما أعطيتها، أنلتها، واضح لنا؟ لو قلت أعطيتها استقام تقول تبنا وماء، أنلتها تبنا وماء، زججنا الحواجب والعيون، حسلنا، فيصح أن يسلط حسلنا على الحواجب والعيون. إذن يضمن الفعل معنى فعل يناسب المقام، هذا وجه لبعض العلماء، واضح. فنبقى مع عطف المفردات، لكن المقصود ليس المراد المعية، إنما المراد هو عطف مفرد على تشريف. ثم قال ولا نحو كل رجل وضيعته، أيضا هذا دخل فيما تقدم، واضح لا؟ لأن لابد أن تكون الواو بمعنى مع هذا، لا عفوا، هذا احترز بقوله أن يسبق بجملة فيها فعل أو معنى الفعل وحروف. فكل رجل وضيعته، هذا الواو فعل المعية حقيقة ولا لا، وبعدها اسم، لكن تخلف الشرط الثالث أو الرابع، أن تسبق بجملة فيها فعل أو فيها معناه وحروفه. فكل هذا ليس فعلا ولا ما فيها المعنى، لأنه وإن كان اسما واقعا بعد الواو التي بمعنى مع، غير مسبوق، لو قال غير مسبوق أو هو غير مسبوق، لا أو هو مباشرة نكتب هو غير مسبوق أو هي غيره، لأنه غير مسبوق، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا خرج لأنه لم يسبق بجملة فيها فعل. ثم قال ولا هذا لك وأباك، انتبه، هذا الأسلوب قبيح جدا، أو هذا الأسلوب قبيح لا تتكلم به العرب، هذا لك وأباك لا يتكلمون به، كما نبه في الشام رحمه الله، أي لا تقول العرب هذا لك وأباك، هذا لا يذكرون هذا. نعم، قال ولا نحو ونحو على أن يكون، هذا لم تتكلم به العرب، واضح لنا هذا الأسلوب. ولما ذكر السبويه قال هو قبيح، هو قبيح، فقال بعض الشراح أي ممتنع، أي ممتنع لا يتكلم به، واضح هذا ولا لا؟ هذا صاغوه على نحو ما أنت وزيدا، صاغوه على هذا النحو، واضح ولا لا؟ بما فيها، ولا نحو هذا لك وأباك ونحوي، على أن يكون أباك مفعولا معه منصوبا بما فيها، بمعنى أنبه، لأن هذا تبه حرف تنبيه بمعنى أنبه، واضح لنا أو أو بما فيها من معنى فذا ذا قائم معنى ذا أشير إذن هي مضمنة معنى فعل واضح لنا ونائبة عنه لكن ليس فيها ماذا أحرف الفعل واضح ليس فيها أحرف الفعل وهذا مهم جدا قلنا لابد من معنى الفعل وحروفه أن يجتمع لو كان ظرف لمشى يعني لو يكتفي الظروف تكتفي برائحة الفعل لكن هذا مفعول معه أو بما في لك من المعنى استقر لأن كل منها وذا ولك فيه معنى الفعل دون حروفه واضح هذا ولا لا قلت هذا الأسلوب ذكر ابن هشام نفسه رحمه أنه لم تتكلم بالعرب ما قالوا هذا لك وأبا بخلاف سرة والنيلة وأنا سرة والنيلة فإن العامل في الأول فعل وفي الثاني اسم الذي فيه معنى الفعل وحروفه فيه معنى الفعل وحروفه وحروفه فيه معنى الفعل وحروف الفعل قال سيناوي رحمه الله وأما نحو هذا يرى أداك فقبيح لأنك لم تذكر ولا ما في معناه وقالوا مراده بالقبيح ممتنع هذا هذا ولا لا إذن هذا تخلف فيه ماذا الشرط الأخير وهو أن يسبق بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه بقيت هذا كان مصوبة من غيره نعم معنى كلمة سرت أسير سر سائر واضح مسير لابد أن يكون فيه الفعل المعاد المضارع الأمر اسم الفاعل اسم المفعول المصدر هذا ذا يدل على معنى أشير لكن أشير لو ذكر أشير لاستقام المعنى لأن أشير فعلا أنا مشير واضح لكن ذا لا يعمل عملها لا يخلفها في نصب ماذا المفعول معه صح ناصبه ما هو ناصب المفعول معه الصحيح أنه الفعل المتقدم أو ما فيه معنى الفعل وهو هذا لم يشير هذه المسائل الخلافية صح الاسم انتبه الاسم الذي سوف الاشهره الاسم الذي وقع بعد الواو عموما له حالات الاسم الواقع بعد الواو له حالات منها الحاله الاولى ماذا يجب عطفه على ما سبق نحو كل رجل وضيعته اشترك زيد وعمر هذا الشروط التي انخرمت واضح لا الوجه الثاني يترجح فيه العطف على النصب جاء زيد وعمر إذا جاء زيد وعمر واضح لا العطف من غير ضعف في المعنى ولا فيقدم وأرجح وإن كان عمرا مصاحبا لزيد في المجيء واضح لا قد يتصاحبان في المجيء وتقول جاء زيد وعمر واضح لا العطف سهولة وأمكن فلا يلجأ ولا غيره الوجه الثاني وجوب ماذا وجوب النصب على أنه مفعول معه إذن تنع العطف لمانع إذا استوفى هذه الشروط إذا استوفى هذه الشروط واضح لا إذا استوفى هذه الشروط الثاني وجه رابع يترجح ماذا النصب على العطف صح لسببين لسبب صناعي أو لسبب معنى لسبب صناعي سبب صناعي نحو فكونوا وبني أبيكم ما كان الكليتين من الطحال فكونوا وبني أبيكم مثال الصناعة اللفظية قمت وزيدا قمت وزيدا واضح لا والوجه الخامس الأخير امتناعهما امتناع هذا امتناع نحو ماذا ما هو وزجنجنا الحواجب والعيون يمتنع أنه معطوف عليه أنه مفعول معه يمتنع على هذا إذن هي خمسة